قوله ما أحل الله علي حرام ولا زوجته له، أو قال طعامي علي كالميدة لم تحرم عليه، لأن الله سماه يمينا لقوله يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، إلى قوله قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، واليمين على الشيء لا تحرمه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فقد سبق لنا الكلام على أحكام الأيمان، وتبين اليمين المكفرة وشروط ذلك، واليمين التي لا تكفر وهي اليمين الغموس. ثم بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله مسألة التحريم، بمعنى أن الإنسان يحرم على نفسه شيئا مما أباح الله له، فما حكم هذا وما الذي يترتب عليه؟ قال المؤلف رحمه الله: ومن حرم حلالا سوى زوجته من أمة أو طعام أو لباس لم يحرم. بمعنى أن الإنسان لو حرم زوجته، فإنه مر بنا هذا في باب مستقل اسمه الظهار، وتبين أنه يلزمه كفارة الظهار ويعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين. هذا بالنسبة لتحريم الزوجة أو قال زوجته عليه حرام. أما لو حرم غيرها، كما لو حرم على نفسه أمة أو حرم على نفسه طعاما أو شرابا مما أحل الله أو لباسا أو نحو ذلك، كأن يقول ما أحل الله علي حرام وليس له زوجة، أو قال طعامي علي مثل الميتة أو مثل الخنزير أو شرابي مثل الخمر ونحو ذلك، فإنه لا يحرم عليه، ولكن عليه الكفارة، والكفارة كفارة يمين، لأن الله جل وعلا سماه يمينا في قوله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمان، فسماه يمينا، سمى تحريم الحلال من الطعام ونحوه سماه يمينا بقول قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، واليمين على الشيء لا تجعله حراما، وإنما تجعله ممنوع، تجعله ملزم للإنسان إذا حنف في يمينه أن يكفرها. قال: وتلزمه كفارة يمين إن فعل، يعني إن فعل ما حرم على نفسه، كما لو حرم على نفسه مثلا أكل البر أو شرب العصير أو نحو ذلك، فقام وأكل من البر أو شرب من العصير ونحو ذلك، فإنه يلزمه كفارة اليمين، لقوله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، ومعنى التحلة أي التكفير. وسبب نزولها أنه صلى الله عليه وسلم قال: لن أعود إلى شرب العسل، متفق عليه. سبب نزول هذه الآية كما هو مشهور في سورة التحريم، ما حصل بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين بعض نسائه من مناقشة في هذا، وقولهن إنك أكلت مغافير فقال شربت عسلا، وحصل الكلام بينهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام تأثر من هذا الموقف من النساء، وهذا فيه موعظة وذكرى لكل إنسان. ومن رحمة الله تعالى بهذه الأمة أن جعل هذا الأمر يجري على أكمل الناس وأشرفهم، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أنه أزعجه نساؤه بهذا الموقف، فقام وحرم على نفسه شرب العسل، فعاتبه الله جل وعلا على هذا وقال لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، من أجل أن ترضيهن تحرم على نفسك الحلال. وبين له الوسيلة، وهو أن يكفر كفارة يمين قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، والله مولاكم. ومن قال هو يهودي أو كافر أو يعبد غير الله أو برئ من الله تعالى أو من الإسلام أو القرآن أو النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك ليفعلن كذا، أو إن لم يفعله أو كان فعله فقد فعل محرما وعليه كفارة يمين بحنفه. ثم ذكر مسألة تقع من بعض الجهال، يقول لو قال إنسان يعني نفسه هو يهودي إنما فعل كذا، أو يقول عن نفسه هو كافر إن لم يفعل كذا، فما حكم هذا؟ قال هذا الفعل محرم، وإن خرج الأمر على غير ما ذكر فعليه كفارة، عليه الكفارة وفعله ذلك واستعمال هذه الألفاظ محرم ولا يجوز. وكذلك لو قال هو يعبد غير الله إن لم يفعل كذا، أو قال، وهي كلمة صعبة، المهم أن هذه العبارات عبارات مشينة ولا حاجة للإنسان أن يستعملها. كما لو قال هو بريء من الإسلام أو بريء من القرآن إن لم يذهب إلى المكان الفلاني، فهذه العبارات ونحوها محرمة، والإسلام أوجد بديلا عنها لتأكيد الخبر أو تأكيد الالتزام بالفعل أو الترك أو نحو ذلك، وهو اليمين بالله تعالى. وأما استعمال هذه العبارات فإنها محرمة، وإن خالف ما ذكر من الحلف على نحو ذلك فإنه يكون تلزمه كفارة يمين. فصل في كفارة اليمين: يخير من لزمته كفارة يمين بين إطعام 10 مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، أو كسوتهم أي 10 مساكين للرجل ثوب يجزيه في صلاته، والمرأة درع وخمار كذلك. بعد هذا ذكر كفارة اليمين ما هي؟ قال كفارة اليمين فيها تخيير وترتيب، فيخير الإنسان بين أمور 3، فإن انعدمت جميعها انتقل إلى ما يليها. يخير من لزمته كفارة يمين بين إطعام 10 مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره. مد البر هو ربع الصاع، والمد هو ملء كفي الرجل المعتدل، أو نصف صاع من غير البر كالأرز والذرة والدخن ونحوها، بمعنى يكون مدين. وبهذا قضى جمع من الصحابة رضي الله عنهم أن المد من البر يساوي نصف الصاع من غيره. فإذا أخرج الإنسان هذا القدر أطعم 10 مساكين، يعني 5 آصع من الأرز، 5 آصع من الأرز أو 2.5 صاع من البر، وأطعمها لأهل بيت مكون من 10 أو أكثر أو أقل، فإن هذا يجزئه في كفارة اليمين. وذكر بعض أهل العلم أنه يكون معها ما يصلحها من الإدام من الزيت ونحوه أو السمن. قال أو كسوتهم، وهذا النوع الثاني من أنواع الكفارة. فإن أراد أن يكسوهم، أن يكسو 10 المساكين، بأن يعطي الرجل ثوبا يجزئه في صلاته، بمعنى أنه يصلح أن يصلي الإنسان فيه، يستر العورة ويظهر فيه حسن الصلاة. وللمرأة درع وخمار، والخمار هو ما يستر جميع بدنها كالعباءة ونحوها. فإذا أعطى 10 منهم، سواء كانوا رجالا ونساء أو رجالا ونساء، فإنه بهذا يبرأ من يمينه. أو عتق رقبة، وهذا هو النوع الثالث من أنواع كفارة التخيير، بمعنى أن يعتق الإنسان رقيقا كفارة ليمينه. فهذه الأمور الثلاثة التي هي الإطعام والكسوة والعتق على التخيير، أيها اختار الإنسان أجزأه؟ أو عتق رقبة، فمن لم يجد شيئا مما تقدم ذكره فصيام 3 أيام، لقوله تعالى فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام متتابعة. قال فمن لم يجد شيئا مما تقدم، يعني لم يجد طعام 10 ولا كسوة 10 ولا عتق رقبة، فإنه حينئذ ينتقل إلى النوع الثاني من الكفارة، وهو صيام 3 أيام، وتكون 3 أيام متتابعة، لقوله جل وعلا فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فمن لم يجد فصيام 3 أيام. وقرأ ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فصيام 3 أيام متتابعة. ويرى الجمهور أنه لا بد من التتابع في صيام الأيام 3 التي هي لكفارة اليمين. وتجب كفارة نذر فورا وبحمد، ويجوز إخراجها قبله. قال وتجب كفارة نذر فورا بحنث ويجوز إخراجها قبله، يعني أن الإنسان لو نذر شيئا فإنه إذا حنث لزمه أن يكفر عن حنثه، كما لو نذر إنسان أن يصوم يوما معينا ففاته هذا اليوم ولم يصوم، فيرى بعض أهل العلم أن عليه كفارة لأنه نذر صوم يوم معين فات وقته عليه ولم يفعل، فتلزمه الكفارة فورا بحنث. قال وكذلك كفارة اليمين إذا حنث فإنه يلزمه أن يكفر عما حنث فيه. فلو مثلا إنسان حلف أن يصلي المغرب في المسجد الحرام هذا اليوم، حلف بعد العصر أن يصلي صلاة المغرب يوم الاثنين في المسجد الحرام فلم يتمكن من ذلك، فإنه عليه كفارة اليمين ويلزمه أن يخرجها على الفور. لكن لو أنه أراد أن لا يذهب للمسجد الحرام لوجود أوامر اعترضت ذلك أو شغل أو وجد من نفسه كسلا ونحو ذلك، فإن له أن يكفر قبل المغرب وأن لا يذهب، وهذا هو معنى قوله ويجوز إخراجها قبله أي قبل الحنث. مثلا إنسان حلف أن لا يأكل الأرز ثم أراد أن يأكل، فإنه يجوز له أن يكفر قبل الأكل فيطعم 10 مساكين قبل أن يأكل من الأرز ثم يأكل. هذا هو معنى قوله ويجوز إخراجها قبله. ومن لزمته أيمان قبل التكفير موجبها واحد ولو على أفعال كقوله والله لا أكلت، والله لا شربت، والله لا عطيت، والله لا أخذت، فعليه كفارة واحدة لأنها كفارة من جنس واحدة فتداخلت كالحدود من جنس. قال ومن لزمته أيمان قبل التكفير موجبها واحد فعليه كفارة واحدة، بمعنى أنه لو أن إنسان حلف على أشياء من جنس واحد ولم يكفر عن الأول منها حتى تبعه الثاني والثالث والرابع والخامس والعاشر وهي كلها من جنس واحد، فإنه يلزمه كفارة واحدة لها لأنها تتداخل. مثل المؤلف بمثال هو محل نظر عند أهل العلم، يعني المثال الذي ينطبق على المسألة التي ذكرها المؤلف لو أن إنسانا حلف مثلا قبل شهر أن لا يأكل من طعام فلان ثم بعد أسبوع حلف ثانية أن لا يأكل من طعام فلان وبعدها بأسبوعين حلف أن لا يأكل من طعام فلان، فهذه أيمان متكررة على شيء واحد، فإذا أكل فإنه يلزمه كفارة واحدة. وأما ما مثل به المؤلف من أنه لو قال والله لا أكلت وحلف ثانية قال والله لا شربت وحلف ثالثة وقال والله لا أعطيت كذا وحلف رابعة وقال والله لا أخذت كذا، فهذه يرى جمهور العلماء أن لكل واحد منها كفارة، وهو رواية في المذهب، ولكن المشهور في المذهب كما ذكر المؤلف أنه يعتبر يجزئ عنها كفارة واحدة، قال لأنها جنس واحد، واعتبارها جنس في الحقيقة فيه نظر، فإنها أجناس، فإن الأخذ غير الإعطاء والأكل غير الشرب، فكل واحد منها يختلف عن الآخر، فجمهور العلماء يرون أن كل واحد منها تلزم له كفارة وأنه لا يجزئها كفارة واحدة. وأما التي موجبها واحد وهي جنس واحد فما مثلنا في المثال الأول ونحو ذلك يعتبر يمين واحد. يقول لو حلف مرة واحدة على أشياء مختلفة نقول هذه يمين واحدة، كما لو أن إنسان حلف أن لا يأكل ولا يشرب ولا يأخذ ولا يعطي ولا يقوم ولا ينام ونحو ذلك، ففعل هذه أو واحدا منها فإنه عليه كفارة واحدة، لأن هذا يمين واحد. وإن اختلف موجبها أي موجب الأيمان وهو الكفارة كظهار ويمين بالله تعالى لزما أي الكفارتان ولم يتداخل لعدم اتحاد الجنس. قال وإن اختلف موجبها أي موجب الأيمان وهو الكفارة كظهار ويمين بالله تعالى لزماه أي الكفارتان ولم يتداخلا. يقول لو أن إنسان ظاهر من امرأته وحلف أن لا يدخل بيت فلان فهل يزمه كفارة واحدة أم لكل كفارة؟ قال بل لكل واحد كفارة مستقلة، لأن هذه مختلفة. وفي الحقيقة هذه متباينة تباينا كاملا، لا من حيث الصورة ولا من حيث الأثر، لأن الكفارة تختلف. فكفارة الظهار غير كفارة اليمين، لأن كفارة الظهار يلزم الترتيب فيها بعتق الرقبة أولا ومن قبل أن يتماسك. دعوه يكمل صلاته، دعوه يكمل صلاته، ضعي هذه أمام ستره. المقصود أن كفارة الظهار غير كفارة اليمين من حيث الصورة ومن حيث الكيفية ومن حيث الأثر. فالإنسان الذي ظاهر من زوجته يزمه عتق رقبة ولا يخير بينها وبين الإطعام، والإطعام إنما هو 60 مسكين وليس 10، ولا بد أن يكون من قبل أن يتماس، والصيام يكون 2 وليس 3 أيام، ويكون ذلك من قبل أن يتماس. بينما صيام الكفارة لا يكون إلا عند تعذر الطعام، وكفارة الصيام بالنسبة للظهار تكون قبل الإطعام، فهي مختلفة من كل ناحية. فيلزمه لكل كفارة مستقلة ولا تتداخل الكفارتان. يكفر قن بصوم وليس لسيده منعه منه. قال ويكفر قن بصوم وليس لسيده منعه منه. القن يعني المملوك العبد، هذا لا يكفر بالاطعام لانه لا يملك الطعام ولا يستطيع ان يشتري عبد ولا ان يشتري كسوة، فالذي يستطيعه هو الصيام، فيصوم لانه لا يملك غير الصيام، فليس عنده مال يشتري به رقبة ولا يستطيع أن يطعم لعدم ملكه للطعام، لكنه يستطيع الصيام فهو الذي يلزمه وليس لسيده منعه منه، لأن هذا حق لله تعالى لزمه ووجب عليه. ويكفر كافر بغير صوم. قال ويكفر كافر بغير صوم، أن يطعم، لأن الصوم لا بد فيه من نية وهو عبادة ولا تصح من الكافر، فالصيام لا يصح من الكافر لعدم انعقاد نيته بالتعبد بالصيام، لأن من شرط صحة الصيام صحة ما قبله من الشهادتين والصلاة والزكاة، لكنه يكفر بالإطعام وأيضا بالعتق، ويكون عتقه لرقبة مسلمة. باب جامع الأيمان المحلوف بها. يرجع في الايمان الى نية الحالث ان احتملها اللفظ لقوله عليه الصلاة والسلام انما لكل امرئ ما نوى فمن نوى بالسقف او البناء السماء او بالفراش والبساط الارض قدمت على عموم لفظه. قال يرجع في الايمان الى نية الحالث اذا احتملها اللفظ، بمعنى انه تتعلق اليمين بنية الحالف لأنه هو المرجع فيها وهو المعتبر قصده، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، لكل امرئ ما نوى، فمن نوى بحلفه شيئا معينا وكان اللفظ محتملا لذلك فإنه يحمل عليه ويرجع إليه فيه. فلو أن إنسانا حلف أنه نام تحت السقف وهو يريد بذلك السماء، أو حلف أنه نام فوق فراش وهو يقصد بذلك الأرض، فإنه يحمل يمينه عليه لأن السماء سقف والأرض فراش، فلفظه محتمل لذلك إذا كان هذا هو ما قصده في يمينه، فيرجع في الألفاظ المحتملة إلى قصد الحالف ونيته. يقول قدمت على عموم لفظه، بمعنى أنه ما دام اللفظ محتملا لذلك فإنه يقبل منه هذا الأمر ويعتبر منه صحيحا. ويجوز التعريض في مخاطبة لغير ضار، فإن علمت النية رجع إلى سبب اليمين وما هيجها. يقول يجوز التعريض في مخاطبة لغير ظالم، يعني لو أن إنسان عرض في كلامه والتعريض بمعنى أنه لا يأتي بالاسم الصريح لهذا الشيء وإنما يأتي بما يحتمله ويحتمل غيره، فيجوز التصريح التعريض في مخاطبته في مثل هذه الأمور. فإن عدمت النية رجع إلى سبب اليمين وما هيجها لدلالة ذلك على النية، ومن حلف ليقضين زيدا حقه غدا فقضاه قبله لم يحنث إذا اقتضى السبب أنه لا يتجاوز غدا. يقول إذا أن الإنسان ما حدد نية واضحة عند حلفه لأنها دليل على نيته، فلو أن إنسانا حلف أنه سيعطي فلانا من الناس حقه غدا، المراد بغد مثلا يوم الثلاثاء، فقام وقضاه بعد صلاة العشاء، فقيل له لم يأتي وأنت حلفت على أن تقضي غدا، قال أنا قصدي أني لا أتجاوز غدا، وأنا قصدي بهذا اليمين الإسراع والتأكيد على أن يكون غدا مطمئن إلى وصول حقه إليه، فإنه يصح منه ذلك ولا يحنث فيه لأن هذا السبب واضح أن قصده من اليمين طمأنة الدائن أو صاحب الحق على أن يكون حقه عنده غدا. وإن حلف لا يبيعه إلا بمئة لم يحنث إلا إن باعه بأقل منها. قال وكذا لا يأكلن شيئا أو لا يفعلنه غدا، هي مثل المثال السابق، وإن حلف لا يبيعه إلا بمئة لم يحنث إلا إن باعه بأقل منها، أما لو باعه بأكثر منها فإنه لا يحرم. لو أن إنسان قيل له تبيع هذه البضاعة بستين أو بسبعين، فقال والله لا أبيعها إلا بمئة، فلما عرضها في السوق زايد الناس فيها وبلغت 300، فباعها ب300، فما حكم يمينه؟ قال لا يحمل، لأن قصده أن لا ينقص من 100 وأن لا يبيعها بأقل من 100. وهذا يدلنا على أن المعتبر نية الحالف وقصده عند حلفه. وإن حلف لا يشرب له الماء من عطش وليده أو السبب قبع مدنه حنث بأكل خبز واستعارة دابة وكل ما فيه منه. قال وإن حلف لا يشرب له الماء من عطش ونيته أو السبب قط لا يشرب له الماء من عطش ونيته أو السبب قطع من نفه حنث بأكل خبزه واستعارة دابته وكل ما فيه منه. يعني لو أن إنسان قال هذا الرجل لا أريد أن يكون له علي منه، والله لا أشرب له الماء من عطش، يعني لو أنا عطشان ما أشرب ماء، هذا هو اللفظ الذي قاله، أقسم أن لا يشرب ماء فلان من عطش، يعني ولو كان مضطر، ثم أكل من الخبز الذي يقدمه ذلك الإنسان أو استعار سيارته، فما الحكم؟ قال يحنث، يعني يلزمه أن يكفر كفارة يمين. لماذا؟ لأن تلك اليمين ما قصد لفظها وإنما قصد معناها، قصد أن لا يكون لفلان عليه منه، وقد حصلت المنه بأنه أكل من خبزه أو بأنه استعار منه سيارة أو ما شابه ذلك. وهذا يوضح أيضا المعنى الذي قلناه في البداية أنه يرجع إلى نية الحالف. فإن علم ذلك أي النية وسبب اليمين الذي هيجها رجع إلى التعيين، لأنه أبلغ من زيادة الاسم على المسمى، لأنه لا ينفي الإبهام بالكلية. قال فإن عدم ذلك أي عدمت النية وكذلك عدم سبب اليمين الذي هيج اليمين، فإنه يرجع لتحديد ما يحصل به الحنف إلى التعيين، لأنه أبلغ من دلالة الاسم على المسمى، لأنه ينفي الإبهام. فإذا حلف وقال لا لبست هذا القميص، فقام وقطعه وجعله سراويل أو جعله رداء أو جعله عمامة ولبسه، حنث، لأن هذا الذي حلف عليه هو نفسه لم يتغير. فإنسان حلف مثلا أن لا يلبس هذا الثوب، فقام وحوله من أن يكون ثوبا إلى أن يكون سراويل، فما الحكم؟ قال هو الذي حنث عليه أن لا يلبس، حصل اللبس وإن اختلفت الهيئة والكيفية، فإنه صار في هذه الحال ملبوس، والذي حلف عليه هو أن لا يكون لباسا، وهذا القماش هو نفسه الذي حلف عليه، أو أنه حوله إلى عمامة ولبسها، فإنه أيضا لم يخرج عن مسمى أن يكون ملبوسا، فيحنث لحصول اليمين المعين عليها فيه. أو لا كلمت هذا الصبي فصار شيخا وكلمه حنث، قال لو أن إنسان حدث أن لا يكلم هذا الصبي فسافر من هذه البلدة وبعد 40 سنة عاد إليها فوجد ذلك الصبي قد ابيض شعره وكلمه فما الحكم؟ قال يحلف في يمينه لأن هذا المقصود هذا الشخص بغض النظر عن صباه أو شيخوخته، فحينئذ يرجع إلى التعيين لعدم وجود النية أو السبب عند اليمين. فما دام لم يوجد النية عند اليمين أو السبب الذي هيجها فإنه يرجع إلى التعيين، فما دام هذا الإنسان هو الذي حلف عليه وفعل ما خالف النص في يمينه لزمه الكفارة. فلاك لم زوجد فلان هذه أو طريق أو طريق أو فلان هذا أو مملوك أو سعيد هذا فزارت الزوجية والملك والطريق ثم كلمهم حنث. قال لو حلف إنسان أن لا يكلم زوجة فلان هذه ثم طلقها فلان وقام وكلمها فما الحكم؟ قال يلزمه الكفارة. أو حلف أن لا يكلم صديق فلان هذا ثم صار بينهما عداوة فكلمه فإنه يحلف. أو حلف أن لا يكلم مملوك فلان الذي اسمه سعيد فأعتقه وصار حرا فكلمه فما الحكم؟ قال يحنث في كل هذه الأمور إذا حصل المحلوف عليه. أو حلف لا أكد لحم هذا الحمل فصار طرشا وأكده حنث. أو حلف لا أكد هذا الرب فصار تمرا أو رطبا فصار رطبا. لا لا أكلت هذا الرطب لا أكلت هذا الرطب فصار تمرا أو زبدا أو خلا وأكله حنث. أيضا من الأمثلة المشابهة لذلك لو أن إنسانا حلف أن لا يأكل لحم هذا الحمل خروف صغير ثم صار كبشا سني أو رباع أو غيرها ثم ذبح وأكل منه فإنه يحنث. أو أنه حلف أن لا يأكل من هذا الرطب فصار تمرا يبس وصار تمرا أو دبسا أو خلا فأكل منه فإنه يحنث. أو حلف لا أكلت هذا اللبن فصار جبنا أو كشكا ونحوه ثم أكله حنث في الكل لأنه عين المحلوف عليه وعين المحلوف عليه باقية. فعين المحلوف عليه وهو هذه الأشياء باقية وإن تغيرت صفاتها. كحلفه لا لبست هذا الغزل فصار ثوبا وكذا حلفه لا يدخل دار فلان هذه فدخلها وقد باعها أو هي فباع أو مسجد أو حمام ونحوه. قال وكذلك لو حلف لا يلبس هذا الغزل ثم نسج وصار ثوبا فلبسه حنث. وكذا حلف لا يدخل دار فلان هذه فدخلها وقد باعها فلان إلى شخص آخر فإنه يحنث. أو أنها هدمت وصارت أرضا فضاء أو مسجدا أو تحولت إلى حمام عام ونحو ذلك فإنه يحنث ما دامت النية والسبب غير موجودين. إلا أن ينوي الحالف أو يكون سبب اليمين يقضي ما دام المحلوف عليه على تلك الصفة فتقدم النية وتبب اليمين على التعيين كما تقدم. قال إلا أن ينوي الحالف أو يكون سبب اليمين يقتضي ما دام المحلوف عليه على تلك الصفة فحينئذ كما ذكرنا قبل قليل أن النية تقدم وكذلك سبب اليمين يقدم على التعيين. فإذا كان هناك نية أو سبب فإنها مقدمة على التعيين. هذه جملة من المسائل المهمة في باب الأيمان، وهي كما رأيتم نحتاج إليها كثيرا. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في دينه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، ويغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.